بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في قال فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة، وذكر المصنف ذلك في قوله: والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. فالرجل يجافي، أن يرفع مرفقيه عن جنبيه، ويقل أن يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وتقدم بيانه في موضعه. وإذا نابه أي أصابه شيء في الصلاة سبح فيقول سبحان الله بقصد الذكر فقط، أو مع الإعلام، أو أطلق لم تبطل صلاته، أو الإعلام فقط بطلت. عقد الشيخ هذا الفصل لبيان المخالفة التي تكون في الهيئات في الصلاة ما بين الرجل وما بين المرأة، وهذه التفرقات إنما نجدها مجتمعة مع بعضها البعض، تؤول في النهاية إلى أمر ستر المرأة حتى في داخل الصلاة، سواء كانت هذه المرأة صغيرة أو كانت كبيرة، وكذلك الرجل سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. ولكنه عبر بالغالب فقال: تخالف فيها المرأة الرجل، حتى لو قال تخالف فيها الأنثى الذكر لصح ذلك ولم يتغير المعنى أبدا. بدأ بالأمر الأول فقال: والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. طبعا إنما يذكر اليوم المخالفات التي تكون في الصلاة، وقد نجد أمورا كثيرة تخالف المرأة فيها الرجل. فالجنب من الممكن أن يصوم، لكن الحائض والنفساء لا يمكن أن تصوما. كذلك الرجل في الحج مثلا يكشف عن بدنه ولا يبقى عليه إلا إزار ورداء، ولا يسمح له بتغطية رأسه. أما المرأة فيجب عليها أن تغطي رأسها وأن تكشف وجهها في الحج. وإذا نظرنا إلى مسألة الزكاة، فإن الزكاة لا تختلف ما بين الرجل وما بين المرأة، فتجد أن هنالك أمور تستوي فيها المرأة والرجل، وهنالك أمور تختلف فيها المرأة عن الرجل. وعقد هذا الفصل للمخالفة التي تكون ما بين الرجل والمرأة في الصلاة فقط. قال: والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. فالرجل يجافي، أن يرفع مرفقيه عن جنبيه، ويقل أن يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. إذن المسألة الأولى المجافة، عندما تريد أن تصلي المرأة تقرب كفيها قرب وجهها، وتأخذ بيديها وساعديها إلى جنبها، فلا ترفع يعني ظهرها عن بطنها، ولذلك تأخذ في مسألة الانضمام إلى بعضها البعض كثيرا. فالرجل يجافي، يرفع مرفقيه عن جنبيه، فترى أن المرفق والجنب تراه أنه مبتعد عن جنبه. ما بين المرأة فإنك ترى مرفقها ملتصقا ببطنها، هذا هو الأمر الأول. أما بالنسبة للرجل فإن المباعدة فيه تظهر كل يعني أعضائه، فيظهر المرفق ويبتعد عن الجسد، بينما المرأة يصبح المرفق والجسد كأنه شيء واحد تتقارب من بعضها كثيرا، وكأن المرأة في ذلك تأخذ في ستر نفسها أكثر. هل هنالك من فرق لو كانت المرأة تصلي في خلوتها أو كانت تصلي أمام الناس؟ الصلاة واحدة سواء كانت في خلوتها أو كانت أمام الناس، فإن سترها في الصلاة في خلوتها كسترها أمام الناس تماما، لا يختلف الأمر على الإطلاق. وكذلك هذه الهيئات التي نذكرها اليوم، فإنها سواء كانت في خلوتها أو كانت أمام الناس، فإن صلاتها لا تختلف أبدا. فيجافي مرفقيه عن جنبيه، أين يعني دائما، سواء كان ذلك في الركوع أو كان ذلك في السجود، دائما الرجل مباعد المرفقين، وأما المرأة فإنها تلصق مرفقيها إلى جنبيها. كذلك الرجل يقل أن يرفع بطنه عن فخذيه، كذلك في مسألة السجود إذا كنا قد علمنا ماذا يفعل في يديه، كذلك مسألة البطن، هل البطن مرتفع عن الفخذين بمعنى أنه تقدم رأسه قليلا وأقل بطنه عن الأرض، أما إذا كان رأسه قريبا من ركبتيه وأخذ بطنه إلى أين ينزل؟ إلى فخذيه. هذه صفة المرأة، بطنها ملتصقا بفخذيها ويديها متقاربتين مع جنبيها، بينما يخالفها الرجل يباعد في مرفقيه ويبعد بطنه عن فخذيه، فيأخذ راحته تماما في الصلاة. أما المرأة فتضم ذلك بعضه إلى بعض. قال في الركوع والسجود، يعني لا يهمنا سواء كان ذلك في الركوع أيضا تضم بعضها إلى بعض، لكن ذلك في المرفقين. أما بالنسبة للبطن في الركوع لا يصل إلى الفخذين، وإنما يكون ركوعها كركوع الرجل. بعد ذلك قال ويجهر في موضع الجهر، يعني موضع الجهر له جهر وموضع الإسرار له مكانه، ولقد مر معنا فقلنا إن الأصل في الجهر متى يكون؟ في صلاة الصبح وأوليتي المغرب والعشاء والجمعة والكسوف، نعم، والاستسقاء، هذه الصلوات التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في التراويح في رمضان، وبشكل عام يمكن أن يكون ذلك في صلاة الليل. فإنك ترى أن الرجل يجهر في موضع الجهر ويسر في موضع الإسرار، نعم، بينما المرأة إذا صلت أمام الناس فإنها تسر بصوتها، وإذا صلت بينها وبين نفسها فإنه من الممكن لها أن تجهر في صوتها إن لم يكن هنالك أحد المحارم، أو كانت تأم النساء ولا يعني يوجد أحد من الرجال، عند ذلك ترفع بصوتها مصلية أمام الناس، يعني أمام النساء فقط، عند ذلك يسمح لها أن تجهر بصوتها. أما إذا وجد الرجال فإنه لا يسمح لها أن تجهر بصوتها. أما المرأة مثلا أمام محارمها، أمام زوجها، أمام ولدها، أمام أخيها، هل يمكن لها أن ترفع صوتها؟ لا مانع من ذلك. بعد ذلك قال وإذا نابه، أي أصابه شيء في الصلاة سبح. هذه المسألة قد تختلف باختلاف الأمور التي يريدها، فقد يكون الأمر الذي يريده مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما، وقد يكون واجبا يعني. ولذلك يختلف هذا الأمر باختلاف الأمر المتعلق فيه، فإذا تعلق بالواجب صار واجبا، وإذا تعلق بالمكروه صار هذا الأمر مكروها. مثلا لو أراد، لو رأى أعمى أو ولدا صغيرا، الأعمى سيقع في حفرة مثلا، أو الولد الصغير في فصل الشتاء قرب من المدفأة فكاد يحرق نفسه، وأراد أن ينبه الآخرين، فماذا يفعل الرجل؟ الرجل في هذه الحالة يسبح الله تبارك وتعالى، أو يرفع صوته في ذكره إن كان في موضع إسرار، لينبه الآخرين على وجود شيء، ويقصد بذلك ذكر الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي يفعله الرجل فإنه يسبح، يقول سبحان الله، وعندما يقول الرجل في صلاته سبحان الله يلتفت الآخرون الذين يستمعون إلى صوته فيعلمون أن شيئا قد حدث فيبحثون عنه. طيب، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فماذا تفعل؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تصفق، وكيف يكون تصفيقها؟ أليست هي واضعة؟ وغالبا ما يكون الأمر في القيام، واضعة يديها على يعني ظهر اليمنى، بطن اليمنى على بطن على ظهر اليسرى في صلاتها، فماذا تفعل إذا رأت شيئا؟ تصفق بهذه الحالة، أي تضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى، ولو عكست جاز ذلك. كيفما كانت الصورة، يعني عندنا يمين وعندنا شمال وعندنا ظهر وعندنا بطن، المهم كل الأحوال جائزة إلا بطنا على بطن، هذا التصفيق لا يصح، بطن على بطن لا يصح، وإنما يصح ظهرا على بطنا على ظهر. هذا الأمر الذي يباح لها أن تفعله في صلاتها. هل هنالك أشياء في الصلاة قد تكون مسنونة؟ سهى الإمام في شيء وأراد أن ينبه المأموم الإمام، مثلا قام الإمام إلى الخامسة فماذا قال المأموم؟ سبحان الله. أو كاد يقوم إلى الثالثة وهو أقرب إلى سجوده يقول سبحان الله، حتى لا يقوم إلى الثالثة ويأتي بهذا البعض وهو التشهد الأول. أحيانا يكون الأمر مباحا، فمثلا كأنه يرى إنسانا يقف على بابه ويريد هذا الإنسان أن يدخل، إنسان يقف في غرفته وباب البيت مفتوح، ووقف إنسان ينتظره مثلا في أن ينتهي من صلاته وبعد ذلك يدخل إلى البيت، فلو قال سبحان الله بمعنى يعني سمحت لك بالدخول إلى البيت، فذا نوى ذكر الله عز وجل، هذا الأمر مباح بالنسبة إليه. السماح بدخول البيت أو بأخذ شيء مثلا كان هو ينتظره، تأخر فقام إلى صلاته وذلك لا يستطيع الانتظار حتى ينتهي من صلاته، فقال سبحان الله يعني علمت أنك أتيت وأخذت هذه الحاجة فخذها مثلا، هذا يتعلق الأمر بمباح. أحيانا يكون الأمر واجب إن تعلق بموت إنسان أو حريقه، كأعمى مثلا يقع في حفرة، أو ولد صغير يحترق أو يقرب من نار أو يؤذي نفسه إلى غير ذلك. أحيانا لا يمكن أن يكتفي بمسألة التسبيح، لا بد من النطق ولا بد من الكلام، نقول يجب عليه أن ينطق وأن يتكلم ولكن صلاته باطلة، ويجب عليه أن يقطع صلاته. مثلا والله أنا لا يوجد أحد ينقذ ذلك الولد، ولو قلت سبحان الله ستأتي يعني الملائكة والجن وكذا بعد ذلك يحملون هذا الولد، لا ينبغي علي أن أقطع صلاتي. طبعا إن استطاع أن يتحرك حركة لا تبطل صلاته عند ذلك يبدأ بها. مثلا هذا الولد الصغير كان قريبا من فرفعه من مكان بيده إلى مكان آخر وهو في صلاته، دون أن يحدث حركات كثيرة متوالية، عند ذلك هذا أولى من أن يقطع صلاته. أما لو لم يستطع، هنالك خطوات إلى ذلك الولد، وهنالك إنقاذ منه أو بعد أو إلى غير ذلك، عند ذلك يقطع صلاته. وبعد أن يقطع هذه الصلاة ينقذ هذا الأعمى أو ينقذ هذا الولد الصغير. وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان، أن الله تبارك وتعالى جعل العلاقة بين الإنسان والإنسان الآخر وحفظ مهجته وروحه حتى مقدمة على مسألة تتمة صلاته. فإذا تعارضت الصلاة مع إنقاذ إنسان معين، يقدم هذا الإنقاذ على الصلاة. كذلك صلاة النافلة بالنسبة للمرأة تراها إذا تعارضت مع حاجة الرجل إليها، لا يمكن للمرأة أن تقوم فتصلي النافلة حتى تستأذن من زوجها، وكأن الله عز وجل يقول للزوج: أيها الزوج، تركنا ما هو من أجلنا لأجلك. يعني هي تترك الصلاة التي هي لأجل الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك تركنا ذلك الوقت لك، فتمتع بهذه الزوجة واحذر أن تقع في الحرام. فإن هذه المسألة قدمناها لك، وعليك أن تكتفي بما أحله الله تبارك وتعالى. أما لو أراد مثلا أن ينبه سارقا من أجل أن يسرق، هو في صلاته ويراقب مثلا الأحوال، فهو أحد اللصوص تصلي وتسرق في آن واحد، فنبه على أن الوقت فارق، قال سبحان الله، بعد ذلك دخل ذلك السارق المتعاون معه ليسرق، ما حكم هذا العمل؟ هذا حرام. كذلك لو نبهه مثلا على رؤية امرأة، أو نبهه مثلا على قتل إنسان، يعني إذا تعلق ذلك الأمر بالحرام صار حراما. قال: سبح فيقول سبحان الله بأي شيء؟ قال: بقصد الذكر، لأن الصلاة أذكار، وسبحان الله ذكر من الأذكار. لو ذكر الله في أي موطن من مواطن الصلاة فإن ذلك يصح. إذا كان بقصد الذكر فقط صح، أو مع الإعلام، يعني ذكر وإعلام. ما معنى ذكر وإعلام؟ الدرجة الأولى يذكر الله بقوله سبحان الله، ويعلم ذلك الرجل بالسماح له بدخول إلى البيت، ويعلم الأمة بأن تنقذ ولدها، ذكر وإعلام، اشتركت النية مع بعضها البعض. أو أطلق، يعني معنى ذلك لو قلت أنا سبحان الله، سبحان الله ذكر، لو سألنا بعد ذلك، أو إعلام، أنا لم آتي بكلام يبطل الصلاة، هذا معنى أطلق، يعني ما قصد شيئا معينا، ولكنه لم يتجاوز فكرة التسبيح لم تبطل صلاته. لكن لو قصد فقط الإعلام، والإعلام أحيانا يحدث بشيء، مثلا ولد صغير يريد أن يأخذ شيئا، فقال له والده في الصلاة ولم يقصد قراءة القرآن، ويريد أن يأخذ لعبة مثلا، فأشار إليه بالآية الشريفة: خذها ولا تخف، اسمه إبراهيم مثلا، خذ الكتاب، لا يقصد قراءة القرآن، بل قصد أخذ الكتاب ووافق نظم القرآن الكريم حاجته، عند ذلك نقول بطلت صلاته، لأنه ماذا قصد؟ قصد إعلاما في الصلاة دون الذكر، عند ذلك تبطل هذه الصلاة. إذا قصد الإعلام تبطل الصلاة، أما إذا قصد أو أطلق أو شارك يعني الذكر، عند ذلك تصح هذه الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيحين أنه قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح. من نابه شيء في صلاته فليسبح، ما معنى فليسبح؟ أي فليقل سبحان الله. وإنما التصفيق للنساء، إذن إذا ناب المرأة شيء فإنما عليها أن تصفق، وقد عرفنا كيف يكون هذا التسبيق. نعم. طيب، قد يقول قائل ان والله التهليل افضل من التسبيح، ورد الامر بالتسبيح فلا يتجاوز الانسان الى غير ذلك، يقول والله لا اله الا الله، خلاص اذا نابك شيء اتفقنا على طريق، فماذا يقول الرجل؟ سبحان الله. وماذا تفعل المرأة؟ تقول يعني تصفق فتضرب بطن ظهر يدها على بطن يدها على ظهر يدها الاخرى. كذلك مما يخالف الرجل المرأة أو تخالف المرأة الرجل، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. عورة الرجل، طبعا عندما نقول عورة الرجل يعني سواء من الصبي إلى الشاب إلى الكهل إلى الكبير في السن كله واحد، عورة الرجل ما بين سرته وركبته. وقلنا عندما تكلمنا عن ستر العورة أن السرة والركبة ليستا من العورة، ولكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فينبغي عليه أن يستر يسترهما أو أن يستر جزءا منهما من أجل أن لا يتعدى إلى مكان العورة أثناء الانتقال بركوع وسجود وقعود إلى غير ذلك. ولذلك أشار الشيخ هنا بقوله أما هما، إلى أي شيء يعود؟ إلى الركبة وإلى السرة، فليس من العورة، أي ليست السرة والركبة من العورة، ولا ما فوقهما، يعني كل شيء ينزل، يعني يريد الآن فوقهما، يعني من الركبة إلى الأسفل ومن السرة إلى الأعلى، ليس من العورة. طبعا هنالك آداب، إذا قلنا هذه هي العورة فينبغي على الإنسان، هذا بالنسبة للصلاة، أما بالنسبة لغير الصلاة فإن المرأة تحتشم وإن الرجل يحتشم، ولا يلبس من اللباس إلا ما يعتاد في يعني الأماكن التي يعتاد الإنسان أن يكون لابسا لذلك، فقد يكون كاشفا عن ساعده مثلا، أما أن يظهر جسمه وأن يخرج هكذا فهذه من الأشياء التي فيها قلة مروءة، وإنما يعني يسير الإنسان حسب العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. والمرأة تخالف الرجل في الخمسة المذكورة، قال فإنها تضم بعضها إلى بعض، يعني كأن الكلام الآن يتكرر، الرجل يجافي المرأة تضم، فترى أنه يؤكد بعد أن بين، عندنا مفهوم المخالفة دائما في الفقه، فماذا يفعل إذا فعلت المرأة هذا؟ يعاكسها الرجل. عندما ذكر أن الرجل يجافي هنا ماذا قال؟ المرأة تضم بعضها إلى بعض فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها وتخفض صوتها، إذن أنها تضم بعضها إلى بعض فتلصق البطن، يعني مهما استطاعت أن تقرب نفسها وتقرب بعضها من بعض وأن لا تجافي أعضاءها، عند ذلك تكون لا تبعد مرفقيها ولا أيضا تأخذ بالاتساع مثلا في شكلها، فتقوم بأدنى الأمور التي تستطيع أن تضم بعضها إلى بعض، طبعا شريطة ألا تخالف هيئة الصلاة المعتبرة في الركوع والسجود، يعني لا نقول لها تضم نفسها حتى إنها تسجد على كفيها، فلو سجدت على كفيها فصلاتها باطلة، إذن لابد أن يبقى مكان تسجد فيه على الأرض، صحيح تقرب لا تباعد هكذا، وإنما تقرب وتجعل ما بين كفيها مكانا لوجهها، لو أردنا أن ندخل شيئا ما بين كوعي مرفقها وما بين بطنها لا يدخل شيء، لماذا؟ لأنها تضم أجنحتها هكذا يديها إلى بطنها بشكل تام. وتخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال، يعني المرأة إنما الصوت عند الإمام الشافعي ليس بعورة، ولكن هنا عبادة في الصلاة فإنها لا تظهر صوتها، هذا الصوت الذي تخفضه بحضرة الرجال حتى نحن في صلاة وفي عبادة، فقد يكون صوتها جميلا ويحدث من وراء ذلك الصوت فتنة تقع في قلوب الرجال، فإننا نريد منها الآن أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. صوت المرأة لا يحرم سماعه عندنا مهما كان شكله إلا إذا حدثت فيه فتنة، وتخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب، فإن صلت منفردة عنهم جهرت، لأن ذلك لا يضر. طبعا متى تجهر؟ تجهر في مواضع الجهر، لا تجهر في مواضع السر، يعني تجهر في صلاة الصبح، تجهر في أولي المغرب والعشاء، يعني هذا المطلوب منها أن تجهر فيه، هنا تجهر فقط، أما الإسرار يعود للرجل والمرأة في آن واحد. قال: وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، كيف تصفق؟ كما مر معنا بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال. طيب، هل تعتبر التصفيقة حركة؟ يعني عندما تريد أن يحدث شيء ففعلت هكذا، هي واحدة اثنين ثلاثة من عدة عليها، لا، هذه لا تعتبر حركة. فإذا صفقت ثلاثا نقول لها نبهتي وبطلت الصلاة؟ لا، إنما تنبه ولا تعتبر هذه التصفيقات حركة، فهي متجاوز عنها في هذه الصلاة، فإنها تشبه أنها كيف الإنسان لو حرك إصبعه في صلاته، أرأيت الإنسان أصابه أكلام في بعض جسمه أو رأسه فرفع يديه، لكن لم يحك هكذا، يعني لم يرفع يده إلى الأعلى ويخفضها إلى الأسفل، فماذا فعل؟ رفع يديه ثم ثبتت يده على رأسه مثلا، ثم أخذ يحرك بعض أصابعه في المكان الذي يصيبه الأكلان فيه، حرك مثلا بسبابته أخذ يحك على رأسه، فلو حك 100 مرة هل يعتبر الآن الحركة 100 مرة؟ لا، فقط حركة اليد التي ارتفعت إلى الرأس مرة. ما هي الحركة؟ هي التي يعقبها سكون، لا رفعنا ووصلنا، الآن اسمها حركة، والنزول حركة. فماذا فعل في هذه الحالة؟ تحرك الأصابع لا يعتد به، تحرك العين لا يعتد به، تحرك اللسان في الفم لا يعتد به. كذلك هنا مسألة التصفيق وضرب بطن اليمين مثلا على ظهر الشمال لا يعتد به بالنسبة للحركة. على بعض الناس أحيانا بتصيبه الحكة أو جرب أو كذا، فيضطر دائما إلى مسألة الحك، كيف يفعل؟ الطريق في ذلك أنه يحرك ويفعل ذلك في أصابعه. أما بعض الناس يعمل هيك يحرك له خلاص بطلت صلاته لكثرة الحركات التي تتحرك فيها بكلتا يديك مثلا. وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت بضرب بطن اليمين على ظهر الشمال، فلو ضربت بطنا ببطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم بطلت صلاتها. والخنثى كالمرأة، يعني في هذه الأمور تراعي نفسها إلى الأسوأ. لماذا قال ولو قليلا مع قصد التحريم؟ يعني لو مرة واحدة فعلت هكذا لكنها عالمة أن ذلك لا يجوز نقول بطلت الصلاة. هل أي فعل الإنسان يفعله قاصدا اللعب في الصلاة نقول له بطلت صلاته؟ ولو كان الفعل بحد ذاته لا يبطل الصلاة، لكن قصد اللعب فيه يبطل الصلاة. مسألة أخرى شرطها أن تكون عالمة، قد تقرأ الحديث مثلا التصفيق ويبادر لها في التصفيق وهي غير متعلمة، إن التصفيق ضرب بطن يد على بطن الأخرى، هكذا تبادر إليها، فصفقت لكنها جاهلة غير عالمة، يغتفر ذلك لها؟ يغتفر. لذلك قال الشيخ: ولو قليلا مع علم التحريم. فلو كانت غير يعني يعذر الجاهل، إذا كانت لا تعلم ذلك. ولذلك دائما متى نقول الإنسان يكون جاهلا؟ يكون جاهل بحالتين فقط، نعيد ونكرر في كل الأبواب: الجهل إما بقرب عهد من الإسلام أو ببعد عن العلماء. واحد قاعد الحمد لله والله أنا قاعد بالميدان ولكن أجهل، ما حضرت دروس علم، ذنبك ذنبين صحيح؟ أولا لأنك جاهل، والثاني لأنك لم تحضر في دروس أهل العلم، فمقصر من جهتين. يعني أحيانا الجاهل لا يدري بأنه جاهل، كما قال ذلك الحمار مرة، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني بصير هذا توما قاعد صير حمار والحمار قاعد على ركب. لماذا؟ قال: لأنني جاهل بسيط. الحمار عبيون عن حاله، وصاحبي جاهل مركب. مشكلة إذا الواحد الجاهل لا يدري بأنه جاهل، هذه مشكلة أكبر. بعد ذلك قال: وجميع البدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. إذن هذا البدن ماذا يشمل؟ من رأسها إلى بطن قدمها. حتى لو صلت المرأة وظهر بطن قدمها عند الإمام الشافعي فإن صلاتها باطلة، ينبغي عليها أن تستر بطنها. وكثيرا من النساء من تستعمل خراطات الصلاة مثلا، وإذا لم تكن متجافية وبعيدة ولا تلبس مثلا جورب، فإنها ماذا تفعل؟ عند صلاتها يظهر شيء من قدمها. فهذه كالتي ظهرت عورتها في الصلاة فخالفت شرطا من شروط الصلاة ولم تستر مباشرة. أما لو شعرت أن رجلها ظهرت فسترتها مباشرة، كالرجل الذي إذا انكشفت الريح عن إزاره وظهر فخذه فرد مباشرة، فإن القاعدة تقول: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذا شيء. أيضا المرأة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، كذلك الرجل في نفس الحكم. لكن بالنسبة للستر هنا، حرة الأمة عورة الحرة وعورة الأمة في الصلاة شيء واحد. نعم. أما الحرة قال: وعورة وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة. والمقصود بالكفين من رؤوس أصابعها إلى الكوعين. ما هو الكوع عند عظام الرسغ؟ الذي الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام. ما هو الكوع؟ العظم الذي يلي الإبهام، تكلمنا أكثر من مرة. كذلك بالنسبة للرجل هو الذي يلي أيضا الإبهام بالنسبة للرجل، لكن اسمه بوع. نعم. أما الذي يسمى عندنا في العامية كوع، ما هو؟ المرفق. قال: وأيديكم إلى المرافق بالنسبة للوضوء. إذن الكوع هو فقط من المكان الذي تقطع فيه يد السارق، هذا المكان من رؤوس الأصابع إلى نهاية الإبهام. في هذه الحالة هذا ما يسمى كفا. نعم. أما الوجه فهو الذي يواجه الإنسان به. والمرأة ماذا تفعل؟ تحتاط شيئا من جبهتها وشيئا من عنقها وشيئا من خديها من أذنها، فتحتاط في هذه المسألة، ويعني لا بأس بستر شيء من وجهها من أجل أن يبقى الوجه يعني فقط هو مكشفا في الصلاة. أما لا تزيد من أجل أن يظهر الوجه، بالعكس تأخذ من الوجه قليلا. وكثيرا من النساء ربما ترى أنه يظهر شيء من شعرها أو شيء من أذنها أو شيء من جيدها، وهذا كله مبطل لصلاتها لأنها لا تعتبر ساترة للعورة. قال: أما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن. خارج الصلاة شيء وفي الصلاة شيء آخر، والشيخ هنا إنما يعني يمشي على القاعدة الأولى بأن الوجه والكفين بالنسبة للمرأة خارج الصلاة عورة. هنالك قول آخر بأن الوجه والكفين حتى خارج الصلاة إذا أمنت الفتنة ليست أو ليس بعورة. أما خارج الصلاة فعورتها جميع البدن. الآن الأمة في حال صلاتها عورتها، قلنا باعتبار أن الأمة منشغلة في مسألة خدمة الناس، في صلاتها تكون ما بين السرة والركبة، ليس كالحرة، لكن هنالك شيء ها لو قال لها سيدها في صلاتها أنت حرة فماذا يجب عليها؟ هنا يجب عليها مباشرة الستر، لأنه لا يصح لها إتمام صلاتها وهي غير متسترة كالحرة، لأنها انقلبت الآن في هذا اللفظ إلى حرة، فعليها أن تستر كل بدنها ما عدا الوجه وما عدا الكفين. والأمة كالرجل فتكون عورتها ما بين سرتها وركبتها. ليس معنى هذا أنها تخرج في الطريق وتفعل ذلك وتحدث الفتن، فكم من أمة تكون أجمل من الحرة، لكن هذه المسائل إنما تتعلق بتمييز الأمة عن الحرة، وقد يضطر الإنسان إلى معاينتها إن كانت تباع أو تشترى في ذلك الوقت فيسمح له أن يرها. بذلك ننتهي من الأمور التي تخالف المرأة فيها الرجل، وننتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي عقده الشيخ في مبطلات الصلاة، ونترك ذلك إلى الغد. والحمد لله رب العالمين، والله علينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعب ونوم، وكان بعد الإحرام يحق له الوطئ فوطئها، وعندما وطئها خرج فاغتسل وعاد، عند العودة عاد إلى زوجته. عندما عاد الزوج الآخر، مسألة حقيقية، عاد الزوج الآخر يعني عاد الزوج للأولى، الأول وطئ صديقة يعني زوجة صديقه دون أن يعلم، يعني ظلمة وغرفة ما في اعتياد عليها وفي شرشف بالنص وإلى غير ذلك، بدليل أنه لما اغتسل عاد على الحقيقة لما كانوا. دخل الرجل الآخر، فلما دخل الرجل الآخر دخل إلى مكانه، كان فراشه فارغ، فقامت زوجته فاغتسلت، فسألها لماذا تغتسلين؟ قالت من جماع، يعني سابق أنا ما جامعتك. وعند التحقق من ذلك الأمر تبين أن صديقه جامعها بشبهته. شو الشبهة الآن؟ دخوله، الإنسان بده ينتبه لبعض، أنا بتكلم بهالمسألة، ممكن الوقوع، ممكن الوقوع. أي، وكبر الأمر على ذلك الرجل حتى كاد يفقد عقله يعني. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. طبعا احنا عم نتصور لو حدث بعد ذلك ولد، هذا الولد شبهة العقل الذي لم يكن موجودا، لو حملت منه من ذلك الوطء الولد، هذا ولد شبهة لا ينسب إلى صاحب العقد، لأن الوطأ الآن يحرم على الرجل صاحب الزوجة الزوج أن يطأ زوجته حتى يعلم أن هذه الزوجة الآن ليست حاملة، فلو كانت حاملة أيضا يمنع حتى تضع حملها، فمشكلة يعني. وبعد ذلك يعني تستبرئ برحمها، بعد ذلك يعود الزوج مرة ثانية إليه. يوجد أحكام في الشريعة الإسلامية واسعة جدا، كانت تحدث كثيرة في بعض القرى، كانوا ينامون على الأسطحة، الأسطحة متصلة ببعض البعض، إذا كانت الليلة غير مقمرة كل واحد عم يسدد، أحيانا أيام واحد يسدد الدم وكله ساكت، فأحيانا من الممكن أن يحدث هنالك خطأ، رجل ينزل يعني في فراش غيره وغيره ينزل في فراشه، حدثت ولو مرة في العمر، حدث ذلك أم لم يحدث؟ لذلك يجب دائما أن يكون هنالك يعني إنذار، تنبيه، بيان، خاصة في المواطن التي تكون فيها الشبهة. وليس كل الناس على مرتبة واحدة، نوم بعض النساء بيختلف عن نوم الأخريات يعني، والإنسان كمان هو عبارة عن يعني كما يقولون يعني دم ولحم وشهوة وكذا، لا يدري ما يعني متى يقوم بشهوته، وهو عندما يقصدها يقصد شيئا حلالا لا يقصد شيئا حراما، وهو بعيد عن الحرام كل البعد، يرى نفسه أنه وقع في مصيبة، فما هو حلها؟ إن هذه صورة من الصور التي كانت. وبعد ذلك اشتبه الولد، عندما اشتبه الولد عليهما هل هو للأول أم هو للثاني؟ نعم، عندما ومات أحدهما قبل لحوقه، يا ترى لو كان الولد الثاني صار بيمنع هذه الأم، يا ترى لو كان له إخوة يعني كان هذا بالنسبة للأم أخ، فما الحكم إذا صار في أخ تاني منعها من الثلث إلى السدس؟ هل نعتبره أم لا نعتبره ولد الشبهة؟ نعتبره. على كل حال الوقت تأخر معنا، ونحن منوقف عند السدس إن شاء الله، بنرجع نتكلم فيه يعني نرجع من أصل أول الباب، وبعد ذلك نفصل فيه إن شاء الله. نعم، وهذا يعني يعتبر ما عندنا بعد منه غير مسألة الحجب، والحمد لله رب العالمين.